بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. الله أكبر. الذهب والفضة هذا هو هما الأثمان. أحيانا يقال باب زكاة الأثمان، لأن الذهب والفضة هي الأصل التي تقوم فيها السلع وتشترى بها السلع، فهي الأثمان، وهي أحد الأموال الزكوية. الأموال الزكوية تقدم أنها يعني أربعة: الماشية والماشية من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والأثمان، ويأتي النوع الرابع وهي عروض التجارة. نعم. الذهب والفضة، والأصل في وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في وجوب زكاة الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم. أحسن الله إليه. قال: ولا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به. يبين المؤلف في هذا أن نصاب الفضة 200 درهم وبالوزن 5 أواق للحديث الصحيح، وكلاهما يعني ورد النص عليه في حديث أبي سعيد وفي حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه. لا زكاة في الورقة حتى تبلغ 200 درهم أو نقول 5 أواق، والأواق الأوقية 40 درهم، فهذا نصاب الفضة 200 درهم وبالوزن 5 أواق، قدروه بأنه 140 مثقالا، لأن كل 10 دراهم وزنها 7 مثاقيل، والآن الناس ليس عندهم ذهب ولا فضة، عندهم هذه الورق، والذي عليه الفتوى أنها يعني تقوم بالفضة، فإذا كان نصاب الفضة 140 مثقالا والمثقال 4 غرامات ونصف أو ربع على الخلاف، حينئذ يكون النصاب 630 غراما، فتقوم بالعملة. فإذا كان سعر الجرام مثلا من الفضة 2 ريالات فالنصاب حينئذ 1250 تقريبا، وإذا كانت قيمته أكثر فكذلك 3 ريال يكون النصاب قريب من 2000. فإذا سئلنا ما نصاب الورق دراهم الريالات هذه، نقول نشوف وش تعادل من الفضة. فالذي يملك ما هو قيمة 600 و 630 غرام فهو النصاب، نعم ولا زكاة. نعم. الفضة الخالصة هو والله يقولون الخالصة وكذا، لكن الله أعلم. الشيء اليسير يقول أنه لا يعني لا يؤثر. صحيح بعض العملات فيه نسبة عالية من الغش من النحاس، كان فيها الريال السعودي كان يعني مشايخنا يقولون أنه يعني فيه نسبة وهي العشر، ولهذا يقولون أن النصاب يقدرون كانوا يقدرون 56 ريال من الريال السعودي الذي كان يتداول، وهو يعني معروف. وكان فيها العملة الثانية يسمونه عملة فرنسية يسمونه الفرنسي، فرنسي يقولون إن وزنه 6 مثاقيل وفيه نسبة السدس من الفضة، ولهذا يقولون إن النصاب منه يعني 128 فرنسي، لأنه أضرب 5 140 × 5 الظاهر ينتج 28 ريال فرنسي، 5 × 20 = 100 × 5 = 40 148 يعني كان المشايخ يقولون إن النصاب من العملة من ما يقال له الفرنسي 28 ريال. نعم. أحسن الله إليك. قال وكذلك دون 20 مثقالا. وش يقول؟ قل لي مرة ثانية. وكذلك لا من الأول. ولا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض. إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فيتم به. هذا على مذهب وعلى القول بضم الذهب إلى الفضة. إلا أن يكون في ملك لا زكاة فيما دون 200 درهم إلا أن يكون في ملكه من الذهب أو قيمة التجارة ما يكمن به الفضة النصاب، ما يكمل نصاب الفضة. نعم. فإذا نعم أحسن الله إليك. وكذلك دون 20 مثقالا فإذا تمت ففيها ربع العشر، ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن قلت. يعني ليس فيها وقف الذهب والفضة، فنصاب الفضة 200 درهم أو 5 وق كما تقدم، ونصاب الذهب 20 مثقالا. فلا زكاة فيما نقص عن ذلك، وإذا بلغت النصاب فيها ربع العشر 5 دراهم من 200 ونصف دينار أو نصف مثقال من 20، من 20 مثقالا نصف مثقال، ففيه ربع العشر، وفيما زاد بحسابه ففي 25 من الذهب 25 مثقال أو دينار، فيها كم؟ تقول النصف ربما نقول كم إبراهيم؟ نصف ثمن، لأن الخمسة 5 دنانير فيها الثمن، يعني فيها إذا كان 20 فيها نصف، نصف دينار، ما هو ربع العشر. كم عشر العشرين؟ اثنين ونص. الخمسة وعشرين. الخمسة وعشرين. أنا أقول كم العشرين؟ كم فيها عشرين؟ فيها اثنين. كم فيها؟ اثنين نص. عشرها نصف، لأن عشرها كم؟ اثنين ثم ربعها نصف. نصف. نعم. طيب الخمسة، الخمسة يظهر يصير ثم. نعم. لأن العشرة فيها ربع، إذا كان العشرين فيها نصف فالعشرة فيها ربع، والخمسة ثم. نعم. مقصوده أنه ليس فيها وقص، يعني ما زاد على النصاب فبحسابه، فيه ربع العشر. نعم. بعد أحسن الله إليه. قال: وليس في حلي المرأة زكاة. وليس في حلي المرأة زكاة، هذه مسألة معروفة ومشهورة وكبيرة، فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والقول بوجوب الزكاة فيها قول قوي لعموم الأدلة ولأحاديث خاصة، ولأحاديث خاصة، والجمهور على أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، استعمل أو لم يستعمل، لكنه مقتنى للاستعمال، هذا هي المسألة. نعم. قال: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره. إذا كان مما تلبسه أو تعيره. أو تعيره، لأنه كله نوع الإعارة منه، هو للاستخدام والاستعمال، احترازا مما تقتنيه للتجارة أو تقتنيه للنفقة، ليكون رصيد تنفق منه إذا احتاجت باعت منه، يعني إذا اشترته واقتنته للاستعمال أو للإعارة، بخلاف ما تقتنيه للتجارة أو النفقة. نعم. صلى الله عليه. قال: وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة. يعني ليس في حلية سيف الرجل ومنطقته زكاة، كان التعليل لأنه يسير، نعم. أحسن الله. قال: والمتخذ آنية الذهب والفضة. نعم. والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة. هذا أمر واضح، المقتني لآنية الذهب والفضة عاصي، يحرم اقتناؤها، اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب والوضوء، فهو عاص وفيها الزكاة، لا كلام. نعم. أحسن الله إليك. قال: وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات وباقيه فله. هذا في حكم الركاز، والركاز ما وجد من مما دفنه أهل الجاهلية من دفن الجاهلية، وهم الكفار، الجاهلية القديمة العرب أو غيره، ما وجد من دفن الجاهلية، للحديث الصحيح المتفق على صحته: وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس يكون صدقة يصرف في مصارف الزكاة، وباقيه لواجده. وفي الركاز الخمس. فاستنبط العلماء إن يعني يلاحظ إن الواجب في الخارج من الأرض هو العشر أو نصف العشر، والخارج والذهب والفضة فيها ربع العشر، وفي الركاز الخمس. ثبتوا إنه ما كان يعني أيسر تحصيلا وأكثر نماء يكون الواجب فيه أكثر، وما كان يعني يحتاج في تحصيله ونمائه يعني جهد يكون الواجب فيه أقل، يعني فاختلاف مقدار الواجب راجع إلى ناحية سهولة الأسباب في تحصيله أو يعني المشقة في ذلك. فلهذا جاء التفاوت في مقدار الواجب، ففي الخارج من الأرض العشر أو نصف العشر على ما سقي بمؤونة في العشر، بها مؤونة في العشر وبمؤونة النصف العشر. وفي الذهب والفضة التي تحتاج إلى جهد في تنميتها ربع العشر، وفي الركاز الذي يحصل عليه واجده في يسر الخمس. نعم. أحسن الله إليك. السؤال. نعم. قال أحسن الله إليك: وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا أو من الورق 200 درهم أو قيمة ذلك من الزئبق من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته، والله أعلم. مضمون هذا الكلام أن في المعادن يكون المعادن الجامدة من ذهب أو فضة أو رصاص أو حديد فيها الزكاة من حين تحصيلها، وأنها جارية يعني ملحقة، يعني إن كان ذهبا أو فضة فالأمر فيه واضح، إذا حصل من المعدن ما يبلغ النصاب ففيه ربع العشر، وما وكذلك ما سوى الذهب والفضة يعني ملحق به إذا بلغت قيمته يعني نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة. أعد النص هذا في المعدن. وإذا أخرج من المعادن من الذهب 20 مثقالا أو من 20 مثقالا يعني إذا حصل منه مقدار النصاب، أو من الورق 200 درهم. نعم. أو قيمة ذلك من الزئبق والرصاص أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته. فعليه الزكاة من وقته، يعني لا ينتظر به حولا، وكأن هذا تشبيه له بالركاز وتشبيه له بالثمرة، فالثمرة تجب فيها الزكاة من حين تحصيلها، ففيه تشبيه له بالركاز، يعني ففيه الزكاة من وقته لا ينتظر به حولا. نعم. انتهى. نعم دخل. انتهى الباب. انتهى. ثم ذلك عروض في كل مسألة التي بعد الحلية، بعد مسألة الحلية، حلية المرأة. ايه اللي بعد المسألة اللي بعد حلية السيف وال... ايه نعم اقرأنا المسألة دي. قال: وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة، وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه. أن ما كان مباحا من الحلي من كذا يضبطها من الحلي الحلي نعم الحلي والحلي نعم فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال سواء كان لرجل أو امرأة. كان الرجل مثلا ها طيب نعم. لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية. ويباح للرجال من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. يعني جعل حلية السيف والمنطق يعني من جنس حلية الرجل كخاتمه جعل هذا من نوعه حلية سيفه كحليته وحلي المرأة يعني الجميع ينسحب عليها أنه معد للاستعمال لا للنماء. يقول لأنه مصروف نعم أحسن الله إليه قال لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية. ويباح للرجال من الفضة الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. وحلية السيف بأن تجعل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة فإن أنسا قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وقال هشام بن عروة كان سيف الزبير محلا بالفضة رواهما الأثرم بإسناده. والمنطقة تباح تحليتها بالفضة لأنها حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم. وقد نقل كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء فهو أمر الفضة بالنسبة للرجال يعني الأمر فيها واسع اتخذ خاتم أو حلية لسيفها أو لحزام أو زرار اتخذ أزارير من فضة فإذا انتفع في التشبه بالكفار أو في شيء من طريقتهم في الزينة أو التشبه بالنساء فالأصل الجواز والرخصة لأنه إنما حرم على الرجال الذهب والحرير أما الفضة فلم يأتي فيها يعني نهي الرجال عن لبس ما يناسبهم مما ليس فيه تشبه بالكفار أو بالنساء. نعم. إيش؟ يلبسون الأساور وسلاسل. ما أدري شو هذا؟ يلبسون الفضة سلسال ولا أسوار. طيب. فيه تشبه بالنساء؟ فيه تشبه بالكفار في عادة يعني؟ خلاص حنا نقول يمنع لما فيه من التشبه. نعم أحسن الله. طيب إلى هنا الشيخ أحسن الله يكفي. من بعد إبراهيم؟ نعم نعم يا محمد. وش هي قلت العلى مشبه بالركاب ايش قال عليه الشيخ ابراهيم المغني في حديث ان امر يعني ان تؤخذ الصدقه من المعادن القبليه كذا في بلوغ المرام وغيره. نعم ايش قال المغني بس ما شاء الله. أحدها في صفة المال الذي يتعلق به وجوب الزكاة فهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذي ذكره الخرقي ونحو كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد والياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والسبج والكحل والزاج والزبير. طويل طويل ثاني. قال وقال مالك والشافعي لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر ولأنه مال لا زكاة في حجر هذا التخريج. قال أخرجه البيهقي في باب ما لا زكاة فيه من الجوهر غير الذهب وابن عدي في الكامل في الضعفاء الرجال. قال ولأنه مال مقوم مستفاد من الأرض أشبه الطين الأحمر. وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع كالرصاص والحديد والنحاس دون غيره ولنا عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة كالذهب. وأما الطين فليس بمعدن لأنه تراب والمعدن ما كان من الأرض في الأرض من غير جنسها. الله المستعان. قياس والمسألة قياسات. نعم. وبعده فصل. نعم ذكر الفصل الثاني في المقدار. والفصل الثالث. نصاب المعدن. ها؟ في النصاب أحسن. نصاب المعدن. الله المستعان. والرابع في وقت الوجوب. رحمه الله. يا شيخ الدليل القياس. ما في يظهر له. شيخ الكلام صلى عليك الإمام الشافعي في الرسالة. نعم. كلام الإمام الشافعي في الرسالة على المسألة هذه تحوى كلام تقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من غير الذهب والفضة ولا أحد من صحابته يعلم أنه لا زكاة في غير هذه المبادرة. هي له وجه يعني قصر الوجوب في الذهب والفضة يعني قوي غير الذهب والفضة يعني ما أقول ما يعني ما له دليل ظاهر. الذهب والفضة يدخل في العمومات الذين يكنزون الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. يعني العملات الدول التي تعد المعاصرة الفرانك ونحوها الآن هل يدخل فيه؟ إذا علم أنه من أموال الكفار هذا هو. يعني مطلقاً أموال الكفار؟ هي أموال الكفار الذي يوجد أنه يعني في أما ما يوجد مما يعتبر أو قالوا مما يعرف على الظن أنه من أموال المسلمين فهو لقطة قالوا أنه لقطة. لكن أموال الكفار مطلقا ركاز. نعم هذا هو. أحسن الله إليك. بالنسبة لأموال المسلمين إذا كان قديم يلزم ماله مالك. إيش؟ قديم يعني له مثلا 500 سنة 600 سنة. طيب. يلزم ماله مالك. ماله مالك؟ له مالك. وش نقود. 500 سنة. طيب أو 1000 سنة ها. هل ماله مالك؟ يعني معدن؟ لا هو معدن؟ لا لا هو معدن ولا مال يعرف انه نقود نقود ها؟ نقود مثلا بس اسلامية لكنها قديمة خلاص للمسلمين؟ نعم خلاص لا هذا لقطة. ولو كان قديما قبل ولو كان قديما يعني يعرف احسن اليكم ما يعرف هو يمكن تعرفه اذا كان يمكن يعرف طيب. ما يمكن تصدق به بس الآن لو سألنا سائل عن لقطة يعني يتعذر تعريفها كما في بعض الأحوال تقول تصدق به يعني لا يمكن نقول إنه لك ملكك. نعم أحسن الله إليكم.